السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمال والأعمار والأهل والمال والولد، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. جرى الحديث أيها الإخوة في المجلس الماضي فيما يتعلق بمسائل من باب الرهن، وأتينا على نهاية أول الباب وهي في كيفية أداء أو التوفية من الرهن إذا تعذر الوفاء من الراهن. وانتهى الحديث إلى الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في من يكون عنده الرهن وما يتعلق بمسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لذلك. نعم. إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الرهن من حيث من يكون عنده وكيفية التصرف فيه برده إلى المتعاقدين أو انتقاله إلى غيرهما أو تعذر بقائه عند العدل الذي اتفق عليه، وأيضا ما يتعلق بالتوفية منه وما يشبه ذلك من المسائل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون عند من اتفق عليه. ويكون يعني الرهن عند من اتفق، الضمير في اتفق راجع إلى الراهن والمرتهن، عند من اتفق عليه. فإذا اتفق على أن يكون عند زيد أو عمرو أو صالح أو سعد أو سالم كان كذلك. ويشترط في من يكون عنده أن يكون حرا مكلفا رشيدا، حرا مكلفا رشيدا. فلو كان أو فلو تركاه عند صبي أو معتوه أو مجنون فكأنه لم يسلم، يعني كأنهما ما سلم إلى المرتهن، لأن يد العدل أو يد الأمين الذي يجعله عنده هو قائم مقام المرتهن. فإذا سلم إلى غير من يكون مستلما كالصبي ونحوه فكأنه لم يسلم. فبناء على ذلك، لو سلم إلى صبي لم يصح، ولو سلم إلى مجنون لم يصح التسليم ولم يتعلق بالرهن أحكامه. وكذلك لو سلم إلى عبد إلا أن يكون بإذن سيده، أو سلم إلى مكاتب فيجوز التسليم إلى المكاتب بغير إذن السيد. لماذا؟ لأن المكاتب ممن يجوز له التكسب، بشرط أن يكون له جعل على ذلك، بشرط أن يكون له جعل على ذلك. نعم. فإذا يقول المؤلف رحمه الله: ويكون عند من اتفق عليه. فسواء اتفق على أن يكون عند المرتهن، والظاهر هنا أن الحديث إذا لم يكن عند المرتهن، فاتفق عند عدل، اتفق عند غيره. وإذا اتفق أن يكون عند أحد لم ينزع منه بعد ذلك، لم يجوز أن يخرجاه من يده إلا أن يتفقا على ذلك. فإذا اتفق الراهن والمرتهن فالحق لهما، هذا مالك وهذا صاحب حق تعلق حقه بهذا الرهن، فإذا اتفقا فالحق لهما، لكن إذا لم يتفقا فأراد أحدهما أن يقبضه أو أن يرده لم يجز له ذلك. إن ادعى أن هذا الأمين صار غير أمين أو حدث لهما يلزم أو يجيز انتقاله فيرفع ذلك إلى الحاكم وينظر. وإذا قلنا من أنه لم يجز لهما أن يرفعاه من هذا العدل فمن باب أولى الحاكم ألا أنه لا يجوز له أن يحوله أو ينقله عن هذا العدل. لماذا؟ لأنه إذا لم يجوز لمن له الحق أصالة لم يجوز لمن له الحق أو الولاية وكالة أو على سبيل النيابة، واضح؟ وهذا الذي بيده الرهن له أن يرده لأنه متبرع، لكنه إذا رده لم يجوز له أن يخص أحدهما بالتسليم، فلا يقول خذ يا فلان، فلا بد أن يرده إليهما جميعا أو يستأذنهما في أن يجعله عند أحد أو عند واحد منهما، واضح؟ نعم. نعم، إذا أذن له في البيع، إذا احتاج إلى بيع الرهن لعدم توفية الراهن من ما عنده فيبيع بنقد البلد، يبيع بنقد البلد لأنه هو الأحظ للرهن وللراهن وللمرتهن ولغيره. يعني لو أنه هنا بيع الجوال بعملة أهل السنغال فماذا يكون؟ هل يستفيد الناس منها؟ لا، قد يتعذر من يصرفها وقد يلحق بذلك شيء من الإشكال، فلا بد أن يكون من نقد البلد. فإن كان في البلد أكثر من نقد فبأكثرها رواجا، وإن تساوت في الرواج يعني كلها رائجة فيقولون إن كان شيء منها من جنس الدين يعني كان يكون الدين دنانير فيكون كذلك يباع بالدنانير لأنه أحسن في التوفية. نعم، فإذا لم يكن من جنس الدين فيكون الأصلح، وإلا نظر الحاكم في أيها يكون البيع به، لأن الحاكم هو الذي يكون أعرف في مثل هذه الأمور. نعم. نعم، إذا قبض الثمن باع هذا العدل وهذا الأمين الرهن ولما قبض الرهن تلف في يده، جاء سارق وسرقه، نعم، أو بأي أنواع التلف كان، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فمن ضمان الراهن. لماذا؟ ليه؟ لأن يد العدل يد أمانة فلا يضمن، وهو نائب عن الأصيل الذي هو الراهن، نائب عن الأصيل الذي هو الراهن، فبناء على ذلك لا ضمان عليه إلا أن يكون منه تعد أو تفريط. فإذا هلكت في يد هذا العدل فكأنها هلكت في يد الراهن في يد صاحبها، فبناء على ذلك يرجع المرتهن إلى من؟ إلى الراهن يطالبه بالسداد من أمواله الأخرى. نعم، ولذلك قال وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. لماذا؟ لأن قلنا أنه أمين. لماذا كان أمينا؟ لأنه قبضها بحق ولم يكن معتديا ولا غاصبا ولا ناهبا ولا غيرها، واضح؟ نعم. إذا ادعى العدل أنه دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، يعني فأنكر المرتهن الدفع قال لم يدفع إلي شيء ولم أقبض من سداد الرهن شيئا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه من ضمان الأمين بشرطين، أنه يكون من الضمان بقيدين أو بشرطين، بقيدين أحسن، ألا توجد بينة، ألا توجد بينة، والثاني ألا يكون بحضور الراهن. فلو أنه أقبضه ببينة فإنه أدى ما عليه، فكأنهم يقولون أنه لما أدى بغير بينة فإنه مفرط، لأن الأصل أن ألا يقبضه إلا ببينة. فيقولون إذا أقبضه ببينة فتبرأ ذمته ولا مطالبة عليه، حتى ولو كانت البينة معدومة. واضح؟ يعني لو أنه قال يا فلان ويا فلان اشهد ها أنا أقبض هذا المرتهن حقه من الرهن الذي بعته، ثم مات الرجلان، واضح؟ فعند ذلك ما دام أنه اتخذ بينة لكن هلكت البينة، فهلك البينة ليس ذنبه وليس بفعله وليس من تقصيره، فكما لو تلفت على صاحبها، واضح؟ فبناء على ذلك إذا كان ببينة لا غضاضة عليه، سواء كانت موجودة أو غائبة أو معدومة. إيش؟ معدومة يعني مات ذهبت، إما أن يكون ناس حضروا قبل، ولا يعني ادعى ذلك بأنه كان بحضورهما أو حلف على ذلك، فإذا حلف على ذلك صدق. نعم. قال ولم يكن بحضور الراهن، هذا هو القيد الثاني. فأما لو كان بحضور الراهن ولم يطلب بينه، نعم، جاء هو والراهن وقال خذ يا فلان هذا الدين الذي على صالح صاحب الرهن، نعم، فأقبضه فلا شيء عليه حتى ولم يتخذ لم يفعل بينة. لماذا؟ لأنه كأن الراهن رضي بإسقاط البينة، كأنه رضي بإسقاط البينة ولم يطالبه بذلك، فكما لو سلمه الراهن بدون بينة، فكما أن المالك لو سلم بدون بينة وطولب تلحقه المطالبة إلا أن يثبت، نعم، فيقولون هنا لما كان الراهن حاضرا فيكون كأنه أسقط حقه من البينة. واضح؟ ولم يكن بحضور الراهن، قوله ولم يكن بحضور الراهن كما هو بين لديكم أن هذه من زيادات الزاد على أصله. قال ضمن كوكيل، إذن إذا لم يفعل بينة، إذا لم يتخذ بينة ولم يكن ذلك بحضور الراهن فعليه الضمان، لأنه مفرط بالتسليم، لأنه مفرط بالتسليم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كوكيل، فكما أن الوكيل لو سلم بدون بينة فيكون ضامنا، فكذلك هنا، فالوكيل لا يسلم من الأمانة إلا أن يسلمها بحضور الموكل أو بإقامة البينة على ذلك، فكذلك الأمين عند الدفع والتوفية إلى المرتهن. نعم. وإن شرط ألا يبيعه، وإن شرط من؟ الراهن، ألا يبيع المرتهن أو العدل الرهن إذا حل الدين، يقول ها هذا رهن لكن مالك ما يباع، شرط مو فقط شرط أن لا يبيع العدل، لا، شرط أن لا يباع مطلقا، شرط أن لا يباع الرهن مطلقا. فيقولون من أنه في مثل هذه الصورة يبطل هذا الشرط، لأن حقيقة هذا الشرط تنافي مقتضى الرهن، فمقتضى الرهن التوفية، والتوفية تكون بالبيع، وهو قد شرط أن لا يباع فكأنه شرط أن لا رهن، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول الرهن صحيح والشرط فاسد، وإذا حل الأجل ولم يوف الراهن فيباع، فيباع. نعم، هذا إذن في قوله وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين. ولذلك يقولون الشروط في الرهن هي إما شروط صحيحة وهو أن يشترط ما يكون فيه تأكيد لأشترط أن تجعل وثيقة بهذا الرهن أو نحو ذلك، وأنه ليس ملكك وإنما رهن عندك أو نحو، فهذه مصلحة العقد فتكون صحيحة. لكن إذا شرط ما ينافي العقد أو ما هو لا ينافيه لكن محرم فيه، مثل شرط أن يكون في الرهن جهالة أو أن يكون فيه محرم أو نحو ذلك، فلا يصح، فلا يصح. لكن في مثل هذه الحالة يكون الرهن صحيحا والشرط باطلا. قال أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده، وهذه قد بيناها وأنها متعلقة بأن البيع يكون معلقا، وتعليق البيع في مثل هذه الصورة إيش؟ فيه غرر على واحد منهما، غرر على واحد منهما، إما على الراهن وإما على المرتهن، أليس كذلك؟ لو كان نعيد ولا ما يحتاج نعيد مثال؟ ها؟ لو كان مثلا هو رهنه هذا البيت بمئة ألف في ذمته، فقال إن جئتك بالمئة ألف وإلا فالبيت لك. نعم، فلما جاء وقت السداد كانت البيوتات رخيصة، فصار البيت ما يساوي إلا 30 ألف، فقال إذن لن أوفيه ويأخذ البيت. يتضرر أو لا يتضرر؟ تضرر كثيرا. والعكس بالعكس، وقال إن جئتك بالرهن وإلا فالبيت لك، وصار في البلد حاجة وشح في البيوت والمساكن فارتفعت، فهذا البيت الذي كان يساوي 150-120 نعم صار يساوي 500 ألف. نعم، فهنا قال وفني، قال ما عندي، قال إذن البيت لي، قال لا يا أخي البيت يساوي 500 ألف أبيع وأعطيك، قال لا البيت لي. فيه غبن على الراهن أو ليس فيه؟ فيه، فلذلك لم يصححوا. فقالوا لكن لو أنه لما حل الأجل عرض هذا الرهن للبيع، قال تشتري أنت أو أبيع في السوق، فاشتراه بالثمن الذي عليه أو غيره، فهما على، فالبيع صحيح. لكن الكلام هنا إذا كان الاتفاق وقت العقد الرهن. نعم، وهذا طبعا خالف فيه ابن القيم، وابن القيم طال الكلام في تصحيحه، لكن ليس كلامه به، وإن كان يعني ابن القيم رحمه الله إذا انتصر لمسألة أحسن في الاستدلال لها وسبك الأدلة ونحو ذلك، لكن كما قلنا العلة في هذا ظاهرة فيما يتعلق بالضرر على واحد منهما وحصول الغرر. نعم، نعم، يعني يقولون أن لو اختلف، هذه مسائل الاختلاف، وتعرفون أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا لذلك بابا في القضاء في البينات والدعاوى، أليس كذلك؟ لكن لما كانت هذه أمور متكررة ومختلفة، مع ذلك زادوا في الأمر بيانا، فجعلوا في كل باب إيش؟ صور من الصور التي يكون فيها القول قول أحدهما، واضح؟ يعني ما يذكروه هنا هو تفصيل لما أصلوه هناك، وإنما غاية ما يذكر أنه تفصيل في بما يتعلق بهذا الباب بخصوصه، بما يتعلق بهذا الباب بخصوصه. فيقول ويقبل قول راهن في قدر الدين، لو اختلف في قدر الدين فقال رهنتك هذا البيت في 10,000. قال الراهن لا، إنما رهنت البيت في 5,000. واضح؟ فيكون الدين الراهن متعلق ب5,000 مو ب10,000. تعرفون الصورة ولا ما تعرفون الصورة؟ يعني مثلا لو أن هذا أخذ من 5,000 قرضا، فاحتاج مرة ثانية وقال يا أخي أعطيني 5,000، فقال كيف أنت كل يوم تطلب مني؟ أنا ما آمن أن تسدد لي 5 الأولى حتى أعطيك ثانية. قال خذ هذا البيت رهنا به. فلما جاء وقت التوفية قال لا، البيت رهن بالعشرة. قال لا، بال5. لماذا؟ إما لأن في غرماء آخرين فهو يريد أن يكون موثق جميع الدين فيستحق مقدما عليهم، واضح؟ وإما أنه يخشى منه المماطلة في 5 الأخرى التي لدينا لا رهن بها، واضح؟ لأنه لو باعوا الدين البيت في 5 لم يجوز له مباشرة أن يستوفي 5 الأخرى حتى يأذن، يقول لا أنا هذه أحتاجها، أنا سأوفيك، أنا كذا. فإذن قد يختلفان في قدر الدين الذي حصل به الرهن. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن قول الراهن، ثم قال في قدر الدين والرهن لو اختلف في عين الرهن، فقال هذه الدار رهنتها في الدين، قال لا يا أخي، إنما رهنتك هذه الدار الطينية ليست البيوت المجهزة أو نحوها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن القول قول الراهن. لماذا؟ يقولون لأنه منكر، الأصل عدم الرهن، الأصل عدم الرهن، فهذا يقول رهنتني، يقول هذا ما رهنتك. فهذا الذي ادعى المرتهن أن هذا البيت مثلا ادعى شيئا زائدا، أليس كذلك؟ فيقولون لا. ثم يقولون أيضا من جهة ثانية أنه كما يقبل قول الراهن في أصل الرهن كذلك يقبل قوله في صفاته على حسب الاختلاف. يعني لو اختلف قال رهنتني، قال ما رهنتك، فالقول قول من؟ قول الراهن، لأن الأصل عدم الرهن. طبعا كل هذا الكلام في ماذا؟ في حال ماذا؟ في حال الاختلاف ولا بينة. ما إذا وجدت البينة قضت البينة على كل شيء، البينة على المدة، واضح؟ فيقول إذن في قدر الدين والرهن ورده. كذلك لو قال ردت الرهن، فقال الراهن ما رددته، الرهن لا زال في يدك، فالأصل هو بقاء الرهن لأنهما اتفقا عليه، وإنما اختلفا في رجوعه ورده من عدمه. فالأصل الرجوع أو عدم الرجوع؟ الأصل عدم الرجوع، لأن تيقننا الآن في يد المرتهن، لكن شككنا هل رجع أو لم يرجع، فالأصل أنه لم يرجع، فيقبل قول الراهن في أنه لم يرجع، واضح؟ نعم. وكونه نعم الأصل في كل ما يقال فيه القول قول كذا فهو مع يمين، إلا ما يستثنيه الفقهاء فيما لا يحتاج إلى يمين. فلذلك فيما لا يحتاج إلى يمين يقولون بلا يمين، فكل ما أطلق الأصل أن يكون بيمين، أن يكون بيمين. نعم. إيش؟ وكونه عصيرا لا خمرا. كونه عصيرا لا خمرا، تعرفون العصير يتخمر ولا لا؟ كيف يتخمر؟ ها؟ ليس بالضرورة بعد 3 أيام، يتخمر بطول المدة، وقد يكون بوضع شيء فيه أيضا، واضح؟ فإذا كان في وقت حار يسرع إليه التخمر فيقذف بالزبد، فإذا قذف بالزبد فالغالب أن التخمر، واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أنه رهن رهن أو وضع رهنا عصيرا، فقال المرتهن: إنما رهنت خمرا، قال: لا، بل رهنتك عصيرا. وكأن المرتهن مثلا إيش ماذا يريد؟ يريد أن يدعي فساد الرهن، لأنه مثلا اشترط مع البيع أن يكون رهنا، فإذا فسد الرهن فسد البيع. قال: لا، أنا رهنتك عصيرا، كونه تخمر بعد ذلك فأنا وفيت فأديت الشرط وهو حصول رهن صحيح، فالقول قول من؟ الراهن، فيقبل قوله في هذه الصورة. واضح معنى الصورة هذه الأخيرة؟ نعم. نعم. وإن أقر هنا من المقر؟ الراهن. أنه يعني أن الرهن ملك غيره ليس ملكا له، فلو أنه رهن هذه السيارة في دين عليه قدره 23,000 هي إيجار البيت، نعم، فبعد ذلك لما رهنها كأنه أراد أن ينزعها، قال: هذه السيارة ليست لي، هذه سيارة زميلي. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الفقهاء أنه إيش يقبل إقراره على نفسه، يعني هذا الإقرار تضمن أمران، تضمن أمران إيش؟ أن عليه، أن على هذا الراهن لزميله سيارة، أليس كذلك؟ ويقول: هذه السيارة لفلان، وأقر على نفسه أن هذه السيارة التي بيده هي لفلان، أليس كذلك؟ وأقر ماذا؟ أن هذا الرهن الذي رهنه ليس صحيحا لأنه ليس ملكا له، فهذا يفضي إلى فساد الرهن وذهاب حق المرتهن المتعلق بهذه العين. واضح ولا لا؟ واضح. يقولون: فما كان يتعلق بالراهن فيقبل، أما ما يتعلق بالغير فلا يقبل. طيب ماذا نفعل في مثل هذه الصورة؟ نقول: السيارة بحالها، المرتهن لك أن تبيع السيارة وتستوفي منها، واضح؟ وأنت أيها الراهن عليك لفلان قيمة السيارة، لأنهم يقولون أنه كأنه إنما اعترف أراد أن يفوت حق المرتهن، ولذلك كانت القاعدة: الإقرار حجة قاصرة، يعني لا يتعدى ضررها إلى الآخرين. واضح ولا لا؟ يعني لو قال واحد: ها، وجدت سيارة مكسورة، نعم، فقال: أنا كسرتها وزيد، ماذا نقول؟ نقول: اعترف على نفسه بالكسر فيؤاخذ بذلك، لكن هل يؤاخذ على زيد؟ لا يؤاخذ إلا أن تشهد البينة أو يقر كذلك، فلذلك قالوا حجة قاصرة. فبناء على هذا يقول: لو أن قال هذا الرهن ملك غيري، نقول: نقبل أنه ملك غيرك، لكن لن يفوت حق المرتهن، المرتهن يؤخذ حقه منه وأنت يثبت. فبناء على ذلك لو أنه لما انتهى الدين هو قضى من عنده واسترجع السيارة، نقول: سلم السيارة لفلان، واضح؟ وإن لم يقضي هو ما وفى وبيعت السيارة وأعطي فلان حقه من هذه السيارة، نقول: يا فلان أيها الراهن أعطي قيمة السيارة لصاحبك لأنك اعترفت أنها ليست لك. ومثل ذلك: أو أنه جنى قبل على نفسه. جنى وش معنى جنى؟ يعني الرهن، أن الرهن جنى، والجناية في الرهن يعني إيش؟ يعني ممن؟ من العبد أو الأمة. لا يقال جنى البعير أو جنى الفرس أو جنت الدابة، لا، الدابة يقال أتلفت. فإذا عبر الفقهاء رحمه الله تعالى بجنى فإنما يقصد بذلك العبيد والإماء، لأنه هو الذي يتصور منهم الجناية، لأن الجناية في الغالب تكون بقصد والدواب لا قصود لها. فبناء على ذلك قال أو أنه جنى، لو قال إيش هذا العبد الذي رهنته، هذا العبد الذي رهنته هو الذي كسر سن فلان، فهذا يستوجب ماذا؟ يستوجب أنه سيتعلق حق فلان الذي كسرت سنه، سواء كسرت بما يستوجب الحكومة أو بما يستوجب الدية سن، سيكون متعلق بمن؟ بهذا العبد، أليس كذلك؟ فكأنه اعترف هذا الراهن على نفسه بما بحق للغير، لكنه يفوت حق المرتهن، فنقول اعترافه صحيح وتفويته غير صحيح. فنقول هذا يبقى رهن، وإذا لم توفي يستوفى من هذا العبد، وما يقابل الجناية ستجب في ذمتك. واضح يا أخوان؟ نعم. يقولون إلا وحكم بإقراره بعد فكه، يعني لو أن فك الرهن مثل أعطى هذا المرتهن حقه وأخذ العبد، نقول تعال أيها العبد يباع ثم يعطى لذلك المجني عليه حقه من الجناية إلا أن يفديه السيد. طبعا هذه تفاصيل معروفة يذكرها الفقهاء في مثل هذه المسائل، واضح؟ نعم. يقولون إلا أن يصدقه المرتهن، لو قال المرتهن أنا أصدقك أن هذه ليست سيارتك وأنك أخللت، فيكون كأنه أسقط حقه، كأنه أسقط حقه، لأن إنما منعنا ذلك الإقرار لأجل حق المرتهن، فإذا صدق المرتهن فكأنه أذن بانتقال الرهن أو فساده وعدم صحته. نعم تفضل. نعم، مثل ماذا الذي لا يتصور؟ نعم نعم، لو قال زنيت، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أين مع من زنيتي، أقام الحد عليها فقط، واضح؟ هذا الفصل الذي عقده الفقهاء رحمه الله تعالى في الانتفاع بالمرهون إذا كان حيوانا، واضح؟ والإنفاق على الرهن، أحكام الإنفاق على الرهن. فالحنابلة يختلفون عن سائر المذاهب، فيقولون أن الرهن إذا كان مركوبا أو محلوبا فيخصونه بحكم، ويقولون يجوز للمرتهن أن ينفق عليه وينتفع منه انتفاعا لا ضرر فيه على الأذى بما يقابل نفقته، بما يقابل نفقته. ويستدلون بحديث أبي هريرة المتفق على صحته الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى المرتهن نفقته. نعم. فالحديث هذا أخذ به الحنابلة فقالوا أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حكم خاص، مع أن الأصل أنه لا ينتفع بالرهن بوجه من الوجوه إلا بإذن الراهن، إلا هذه الصورة، وهي أن يكون المركوب أو المرهون حيوانا يركب أو يدر. فإذا كان كذلك فإن للمرتهن الانتفاع مقابل ما ينفق، واضح؟ وقالوا يعني الحنابلة أن الحديث دل على ذلك، فاختص النص بما جاء به الحديث وبقي غيره على الأصل. هذه واحد. والثاني قالوا أن هذا أتم في الرهن، فإن الدر يتعذر الانتفاع منه وهو بيد المرتهن، فيكون الأمر إيش؟ إما أن يضيع اللبن، لأنه لا يستطاع أن يأتي كل يوم الراهن ويحلب، وقد يكون بعيدا وقد يكون متعذرا وقد يكون بلاد خوف ونحوها، واضح؟ ثم يأخذه في كل يوم ويأتي ينفق عليه. فهنا قالوا أن هذا دال على أنه أعدل، فإن هذا ينتفع بهذا اللبن الذي عنده وهو ينفق على هذه الدابة التي بين يديه، ومثل ذلك الركوب يركبها إذا احتاج وينفق عليها فيما يقابل ذلك. فبناء على ذلك قال الحنابلة بمضمون هذا الحديث، وخلافا للجمهور الذين قالوا الأصل أن الرهن إنما هو محبوس لينتفع ليوفى منه عند تعذر الاستفاء من الراهن، فيستوي في ذلك الحيوان وغيره. طبعا لهم في ذلك تأويلات وكلام في كيفية الصرف، بعضهم يقول الذي يركب والذي يشرب الدر هو الراهن، لكن هذا طبعا هذا تأويل ليس بوجيه، لأن في بعض الأحاديث نص على المرتهن، ولأن الراهن لا يحتاج أن يأتي حديث يقول هذا لأنه ملكه، وما والملك يتفرع عليه أنه ينتفع بكل شيء أيا كان. على كل حال الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا بمضمون هذا الحديث وتخصيصه بالحيوان في مورد النص، نعم، فيقولون أنه في الركوب وفي لبن الدر فلا ينتفع منهما فيما سوى ذلك ولا يقاس عليهما غيرهما. ولأجل هذا قالوا الأمة إذا كان لها در يعني لبن يدر فللمرتهن أن يرضع منها ولدها، لكن ليس للمرتهن أن يستخدم الأمة أو العبد في سائر الاستخدامات غير اللبن الدر ونحوه في مقابل النفقة عليه، واضح؟ يعني هم كأنهم قصروا هذا بما جاء في الحديث، فيقولون إذا كانت الأمة تدر فهي يعني مرهون وهو داخل في اسم الحيوان، والنص جاء بالانتفاع به فينتفع به مقابل ما يكون عليه من نفقة، لكن لو أنه أراد أن ينتفع منها في كنس البيت والتنظيف والطبخ ونحوه لم يكن له ذلك، لأن النص جاء إنما في الدر وفي الظهر، فيبقى الأمر متعلقا فيما يمكن الانتفاع منه بالركوب يركب مقابل نفقته، وفيما ينتفع به في الدر ينتفع به في دره. وهنا يقولون إيش بما يقابل ذلك، فلو كان يفضل لبن من مقابل النفقة فإن كان مأذون لف البيع فيبيعها ويكون للراهن، والعكس بالعكس، لو كان القدر الذي ينتفع منه قليل، يعني هي دابة هزيلة إنما تركب وقتا قصيرا وحاجتها للنفقة أكثر، فما يكون من النفقة الزائدة على الانتفاع تكون على الراهن لأنها على سبيل المقابلة، نعم. وقوله بلا إذن يعني لا يحتاج إلى إذن، لأن الشارع قد أذن له فيتعلق الحكم بذلك مطلقا حتى ولو لم يستأذن. نعم. ظاهر كلام الحنابلة وغيره، وطبعا الحنابلة هم اللي قالوا أنه أن الحكم منوط بالحيوان وبالدر والركوب. نعم. فبناء على ذلك لا قياس، لأن المستثنى مخصوص بما بمورد النص، فلا قياس عليه. ولأن الحقيقة أول شيء السيارة لا تحتاج إلى نفقة. لا، التحريك لأجل مصلحتها تحرك، لكن هي لا تحتاج إلى نفقة. البنزين ليس نفقة للسيارة، إنما نفقة لتدويرها وتحريكها والذهاب واستخدامها، لكن هي لا تحتاج، فلا تقاس. فلا يظهر في مثل هذه المسألة قياس السيارة على المركوب. نعم. نعم. قال: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. هذه كم فيها من مسألة؟ أنه أول مسألة أنه إذا أنفق بإذن الراهن، إذا أنفق بإذن الراهن فبالإجماع أنه يرجع عليه، أليس كذلك؟ الحالة الثانية: إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الاستئذان فإنه لا رجوع، لأنه لما لم يستأذن فكأنه متبرع، وكأنه أراد التطوع بهذه النفقة، فليس له رجوع بوجه من الوجوه، فليس له رجوع بوجه من الوجوه. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، طبعا خلافا لشيخ الإسلام، فإن له قول وهو قول عند الحنابلة أن كل ما من استحق نفقة فأنفق عليها بوجه حق فله الرجوع. نقول أن إمكان الاستئذان ممكن، وأن الإنفاق هو تفويت على الراهن وتصرف بدون إذنه، فلا يكون صحيحا، ولأن هذه الأمور مما تتباين فيها التصرفات، فقد يكون هذا مما ينفق عليها من هذا، أو ينفق عليها من ذاك، أو ينفق عليها نفقة قليلة أو نفقة كثيرة، أو أن النفقة لا تكلفه يمكن أن يجمع لها من المباح، أو أنه يوجد عنده نفقة مستغنيا عنها، أليس كذلك؟ ففي كل هذه الأحوال إذن عدم الاستئذان هو تفويت، فإذا كان تفويتا فإن المتصرف إيش؟ فضولي، فلا حق له في الرجوع، فلا حق له في الرجوع. طبعا لا حق له في الرجوع إذا اختلف، أما إذا لم يختلف، يعني قال ترى أنفقت وهو لم يستأذن، قال خذ، أو جاءه المالك فقال كم أنفقت عليها، أنا لا أريد منك شيئا، فأعطى، هذا انتهينا، لا إشكال. لكن لو أنهما أنفق ولم يستأذن مع إمكانه ثم اختلف، قال أعطني حقي، لما جاء للتوفية كان له 82,000 فأعطاه 75,000، قال أين السبعة؟ قال أنا أنفقت على الرهن. قال من قال لك تنفق عليه؟ أما كان بيدك كل يوم تتصل بي وتتحدث إلي؟ أما كان بيدك أن تستأذنني؟ أما كان بيدك أن تخبرني؟ كان عندي من النفقة ما لا أحتاجه. فنقول في مثل هذه الحالة إذا اختلف فلا يحكم بالرجوع بالنفقة، لأنه أنفق ولم يستأذن مع إمكانه، فكأنه أسقط حقه أو كأنه تطوع بتلك النفقة. نعم. طبعا هي أيضا هذه اللفظة تستفاد منها المسألة الثالثة، وهو إذا أنفق على الرهن بغير إذن لعدم التمكن، لكونه مسافرا أو لكونه مثلا غائبا أو مسجونا أو نحو ذلك، لكن المؤلف نص عليها فهي مفهومة من هذه، وهي أيضا منصوصة من المسألة التي بعدها. ولذلك قال: وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. إذن المسألة الثانية أن ينفق عليها لتعذر الاستئذان، فإذا تعذر عليه الاستئذان فلا يخلو، إما أن يستأذن الحاكم فينفق عليها، فبالإجماع أنه يرجع على مالك الرهن. واضح؟ لأن هذا الحيوان أو نحوه له حرمة، وجعله يموت هذا تفريط، فبناء على ذلك وجب الإنفاق. فلما تعذر الاستئذان من صاحبه استؤذن من يقوم مقامه وهو الولي وهو الحاكم، فإذا استأذن من فكأنه استأذن من صاحبها فيكون به الرجوع. طيب لو لم يستأذن من الحاكم، بحث عنه وجده غائبا بدأ ينفق، فظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى أنه أن له أن يرجع، أنه إذا تعذر الرجوع إلى الاستئذان من المالك أو من صاحب الرهن أو من وكيله، فإنه في مثل هذه الحالة حتى ولو لم يستأذن الحاكم فإن له أن يرجع. لماذا؟ لأن هذه مصلحة، وتعذر الاستئذان من صاحبها ويترتب على ذلك تفويت هذه الأمانة، وهي أمانة بيده، فحق عليه أن يقوم بما يصلحها، فحق عليه أن يقوم بما يصلحها. فلأجل ذلك قالوا: ولو لم يستأذن الحاكم فإنه يجوز له أن يرجع بعد ذلك على الراهن. نعم. قال: وكذا وديعة، هذا عطف على المسألة السابقة فيما يمكن من أنفق الرجوع، وهي ليست من مسائل الرهن لكنها جارية على طريقة الفقهاء، أن يلحق المثيل بمثيله عند ذكر المناسبة، أليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أن شخصا عنده وديعة قد أودع عنده مثلا هذه الناقة، واضح؟ وكان قد ترك لها إيش؟ طعاما يكفيها لعشرة أيام، على أنه سيرجع في عشرة أيام مثلا، وسافر، انتهت العشرة أيام وانتهى علفها أو علفها، فماذا؟ فهذا المودع هل يتركها تموت أو ينفق عليها حتى يرجع ويرجع عليه؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا وديعة، يعني في أنه يرجع إذا أنفق عليها وقام بعلفها وسقيها والسعي في مصلحتها. ومثل ذلك أيضا لو أن شخصا استأجر دوابا ثم لم يجد صاحبها، مثلا لو أنه استأجر بقرا للحرث وبدأ يحرث بها، قال صاحبها: أرجع إليك بعد أسبوع، يعني إذا انتهيت، فلم يرجع، فماذا يفعل؟ هل يتركها تموت؟ فيقولون أنه إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن صاحبها إذا رجع، سواء رجع بعد أسبوعين أو رجع بعد سنة، فيرجع من أنفق بما أنفق على مالكها وصاحبها. واضح؟ نعم. قال: وهنا ذكر من يده يدا صحيحة، فيفهم من هذا أن من يده يد غصب أو ظلم أنه لا رجوع له، يعني لو كان قد غصبها وغصب معها طعاما فأنفق عليها حتى انتهى الطعام ثم أنفق عليها وردها وأراد الرجوع فإنه ليس له الرجوع لأن يده يد غصب وظلم. نعم. هنا قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. خرب الرهن يعني الرهن ماذا؟ إما أن يكون دار وإما أن يكون زراعة شجرا وإما يعني أن يكون نحو من ذلك أو سيارة على سبيل المثال أو آلة من الآلات. فخرب الرهن فعمره أصلح هذه السيارة ما سقط منها ما كذا هذا البيت جاء وكان قد سقط سقفه فجعل عليه خشبا ثم سقفه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هل يرجع؟ يقول لا يرجع. لماذا؟ للفرق بين هذه المسألة والمسائل قبلها. فتلك روح لها حرمة لو تركت فتلفت لكان ذلك من إهلاك النفس وهو غير جائز فلأجل ذلك كان له الرجوع. وأما خراب عامر الدور ونحوها فإنه لا حرمة له. فبناء على ذلك لا يكون له في مثل هذه الصورة رجوع. فبناء على هذا قال بلا إذن. أما لو كان قد استأذن فهو يكون نائبا عن المالك. رجع بآلته فقط. فيقولون وش معنى رجع بآلته؟ يعني رجع بعين ماله. يعني هنا لما عمر هذه الدار جعل فيها مثلا أبوابا هذه الأبواب مال من؟ مال صاحب البيت ولا المرتهن مثلا؟ المرتهن. واضح؟ فنقول خذ الأبواب الخشب النوافذ أي شيء موجود من آلاتك خذ. أما ما جعلت من الطين أما ما جعلت من الماء أما ما دفعت من أجرة العمال أنت الذي ضيعت على نفسك فلا رجوع لك. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فقالوا إذن يرجع بعين ماله الموجود عين مالك الموجود الذي يمكن أن ترجع به ترجع به. وأما ما سوى ذلك فلا لأنك أنفقت من تلقاء نفسك وليس فيه شيء يخاف فواته وتلفه ولم تستأذن من صاحب أو من له الحق في ذلك فكأنك أنت المضيع لمالك والمنفق له في غير ما محل إنفاقه. نعم. أظن أنه نبدأ في باب الضمان. كم بقي من الأذان؟ وين اللمعة؟ كم كتاب؟ لا ما نحتاج إلى أن تكون اللمعة بيد الجميع. تبون نبدأ بدون أن تكون في أيديكم؟ ها؟ كيف؟ ما كأنه ما وجد ذهب فما وجد. أي إذن ها؟ إذن ننتظر ما نبدأ. نبدأ تريدون نبدأ بدون طيب لا أحسن أنها تكون بأيدي الإخوة. فبناء على ذلك أول شيء نختم هذا نقف عند نهاية باب الرهن ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم باب الضمان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للمعة عمر جزاه الله خير صاحب فضل علي وعليكم هو صاحب فضل على الجميع وأنا أدين له بهذا الفضل فجزاه الله عنا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته وجعلها بركة له في نفسه وأهله وولده وماله ومن يسمع والمسلمون والمسلمين أجمعين، ونحن نكلفه زائدا عما يجب عليه. ولم أرى شخصا في حياتي أسرع وأحرص على إخوانه منه عليكم حقيقة، يعني شيء تعرفونه وشيء لا تعرفونه، ويأتيني في الأمر أظن أنه قد يعني سقطت دار أو انهدم أمر كبير، ها، وإذا الذي أهمه أمر واحد منكم، فكأن الأمر يعني نزل به. بل لم أذكر في حياتي أنه جاء لأمر يتعلق به أشد أو أعظم من أن يكون قد جاء فيما يتعلق بغيره. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.